بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في تدريس كتاب غاية الإحسان في علوم القرآن والفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة من الناس يخلط السبع والقراءات السبعة ونحن نبين بإذن الله بالفرق بينهم. أما الأحرف السبعة فعن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى نزل أولا بلهجة قريش ولغة قريش صعب على الانتقال إلى لهجة قريش خاصة مع وجود العصبية فرخص في قراءة القرآن لهجات العرب المشهورة السبعة الأحرف السبعة قراءة السبعة كلها قراءة قريش يعني كلها حرف قريش. ولما يعني كتب المصحف مصحف عثمان ما كانش فيه تشكيل ولا فيه طبع نسخ من المصحف العثماني كان كل يعني إمام يقرأ قراءة موافقة للرسم العثماني وموافقة للعربية ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي قراءة يعني صحيحة. فمن هنا نشأت القراءات السبعة أو قراءات العشرة أو الاثناشر فكلها حرف واحد وحرف قريش يعني القرآن جمع على حرف واحد وحرف قريش يعني لغة قريش أو لهجة قريش فهو رخص في قراءته بالأحرف السبعة أو اللهجات السبعة. ثم جمع عثمان المصحف كان على حرف قريش وكل القراءات على حرف قريش ده الفرق من الأحرف السبعة والقراءات السبعة. وطبعا مع دراسة الباب سيتضح الأمر أكثر. فحديث ابن عباس مرة ثانية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرفه فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجدت أساوره في الصلاة كان يخرج عن الصلاة وكان يعني كأنه يتعارك مع الصلاة كدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه. فدي طريقة عمر رضي الله عنه مسكه من هدومه وخذ من نفسه قال فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت كان أخطأت صحابة كلهم طبعا صادقون برون ولكن الكذب يطلق على الخطأ سواء قصد يعني من تكلم به أو لم يرسل. فقال أو كذب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأ فأظن أنه القرآن على حرف واحد فلما سمع حرف آخر أو حروف أخرى تعجب وقال إن هذا يعني خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأني على غير ما قرأ. قال فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام. فقال فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر. قال فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. فهذا طبعا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت القراءات الأحرف 7 موجودة. وقلنا في فرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان، فكان جمع أبي بكر لما استحر القتل في القراء في يوم اليمامة، فخشي أبو بكر أن هو في الواقع اللي ذهب عمر، ذهب لأبي بكر وقال له إن القتل استحر بالقراء وأخشى أن يستحر القتل بالقراء فيذهب يعني بعض القرآن، فأشار عليه أن يجمع القرآن، يعني يجمع في مكان واحد، يعني على الجلد وعلى الحجارة وعلى النخيل، سعف النخيل. فقال له كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له والله خير. ثم ذهب إلى زيد بن ثابت فطلب يعني منه ذلك، فقال كيف تفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأصل اتباع. فقال هذا والله خير. فكل بجمع الإيه القرآن زيد بن ثابت، لأنه كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. فذا كان جمع إيه أبو بكر. ولكن كان جمع عثمان، قيل لعثمان يعني أدرك هذه الأمة قبل أن تهلك، فسوف تختلف في كتاب الله مع كثرة القراءات أو القراءات 7. فبعث عثمان لجماعة من الصحابة فيهم أيضا زيد بن ثابت، وأمرهم أن يجمعوا القرآن، وإذا اختلفوا في حرف فيكتبوه على حرف قريش. فكان السبب الدافع لعثمان رضي الله عنه اختلاف القراءة والأحرف الموجودة، فجمعهم على حرف واحد وحرف قريش، فكان قد رخص في قراءة القرآن بالأحرف 7 ثم جمع على حرف واحد، وأجمعت الأمة على ذلك ووافق عثمان على ما فعل. فكان يعني هذا يعني حجة شرعية، أن الإجماع حجة يعني شرعية. فكما قلنا يعني أن القراءات 7 أو 10 أو 12 كلها من حرف واحد وحرف قريش. قال الحافظ قول باب أنزل القرآن على 7 أحرف أي على 7 أوجه، يجوز أن يقرأ بكل وجه منها، وليس المراد أن كل كلمة وجملة منها تقرأ على 7 أوجه، بل المراد أن غاية ما انتهى إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلى 7، مش في كل كلمة، يعني إن لو كلمة فيها قراءات مختلفة مش تزيد عن 7، إلى 7. فإن قيل فإن نجد الكلمات يقرأ على أكثر من 7 أوجه، فالجواب أن غالب ذلك إما لا يثبت الزيادة، وإما أن يكون من قبيل الاختلاف في كيفية الأداء كما في المد والإمالة ونحوها. وقيل ليس المراد بالسبع حقيقة العدد، بل المراد التسهيل والتيسير، ولفظ 7 يطلق على إرادة الكثرة في الأحاد كما يطلق 70 في العشرات و700 في المئين، ولا يراد العدد المعين. وإلى هذا جنح حياض ومن تبعه. يقول والذي يظهر والله أعلم أن القرآن نزل أولا على حرف قريش أي لهجة قريش، ثم نزل على لغات ولهجات العرب. رخص أن يقرأ على لهجات العرب 7 المشهورة تسهيلا للناس، ثم جمعه عثمان رضي الله عنه على حرف واحد وحرف قريش. ولما أرسل عثمان رضي الله عنه المصاحف إلى الأمصار لم تكن المصاحف مشكولة ولا منقوطة، فاختلف القراء في قراءة مصحف عثمان، وكل قراءة توافق المصحف ويصح سندها وتوافق العربية فهي قراءة صحيحة. ومن هنا نشأت قراءات 7 أو 10 باختلاف القراء. قال الزركشي قال ابن حبان أقرب الأقوال إلى الصحة أن المراد به 7 لغات، والسر في إنزاله على 7 لغات تسهيل على الناس لقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلو كان تعالى أنزل على حرف واحد لانعكس المقصود، قال وهذه 7 التي نتداولها اليوم غير تلك، بل هذه حروف من تلك الأحرف 7 كانت مشهورة، وذكر حديث عمر مع هشام بن حكيم. لكن لما خافت الصحابة من اختلاف القرآن رأوا جمعه على حرف واحد من تلك الحروف 7، ولم يثبت من وجه صحيح تعيين كل حرف من هذه الأحرف، ولم يكلفنا الله ذلك غير أن هذه القراءة الآن غير خارجة عن الأحرف 7. وقال بعض المتأخرين الأشبه بظواهر الأحاديث أن المراد بهذه الأحرف اللغات، وهي أن يقرأ كل قوم من العرب بلغتهم وما جرت عليه عادته من الإظهار والإدغام والإمالة والتفخيم والإشمام والهمس والتليين والمد وغير ذلك من وجوه اللغات إلى 7 أوجه منها في الكلمة الواحدة. فإن الحرف هو الطرف والوجه، كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على وجه واحد، وهو أن يعبده في السراء أو الضراء. واحد بيعبده على أنه يعني الأرض بتاعته بتجيب غلة كويسة والمصنع شغال، لو جات له أزمة ينقلب على وجه، فهو على حرف يعني على وجه واحد في السراء، لو جات له ضراء ينقلب على وجه. يقول: أي على وجه واحد، هو أن يعبده في السراء أو الضراء. وهذه وجوه القراءات السبع التي قرأها القراء السبعة، فإنها كلها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جمع عليه عثمان المصحف. وهذه القراءات السبع اختيارات أولئك القراء، فإن كل واحد اختار فيما روى وعلم وجه من القراءة ما هو الأحسن عنده والأولى، ولزم طريقة منها ورواها وقرأ بها واشتهرت عنه ونسبت إليه. فقيل حرف نافع وحرف ابن كثير، ولم يمنع واحد منهم حرف الآخر ولا أنكره، بل سوغه وحسنه. قلنا بثلاثة شروط: موافقة مصحف عثمان وموافقة العربية وتواتر السند. وكل واحد من هؤلاء السبعة روي عنه اختياران وأكثر، وكل صحيح. وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عنهم، وكان إنزال الأحرف السبعة توسعة من الله عز وجل على الأمة، إذ لو كلف كل فريق منهم ترك لغته والعدول عن عادة نشئ عليهم الإمالة والهمز والتليين والمد وغيره لشق عليهم. ويشهد لذلك ما رواه الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، فقال: يا جبريل، إني بعثت إلى أمة أميين، يا لا يقرؤون ولا يكتبون، منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. فقال: يا محمد، إن القرآن أنزل على 7 أحرف. قال: وهذا سند. وقال: حسن صحيح. في الهامش يقول: قال مبارك فوري على 7 أحرف، أي على 7 أوجه، يجوز أن يقرأ بكل وجه منها، وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة فيها تقرأ 7 أوجه، بل المراد أن غاية ما انتهى إليه عدد القراءات في الكلمة واحدة إلى 7. ونظر صاحب الطيبة ضابط قبول القراءات، فقال: وكل ما وافق وجه النحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه 3 أركان. كل وجه النحوي اللغة العربية وكان للرسم احتمالا يحوي كان موافق للرسم العثماني وصح إسنادا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، فهذه 3 أركان يعني التي يشترط يعني توفرها حتى تكون هذه القراءة يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعجاز القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات يعني المعجزات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. فالناس صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة يعني، بل قال الإمام الشافعي: ما أعطى الله يعني النبي من الأنبياء ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم يعني من المعجزات. فقيل له: أعطي عيسى إحياء الموتى، فقال: أعطي محمد صلى الله عليه وسلم حنين الجذع. وأيضا يعني موسى ضرب يعني بعصا البحر فانفلق، فنبينا صلى الله عليه وسلم أشار بإصبع إلى القمر فانفلق القمر بإشارته. وأيضا نبع الماء يعني من الحجر أقل في الإعجاز من نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حدث. فمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثيرة جدا متواترة، ولكنه خص بمعجزة القرآن. ولكن يقول: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. طبعا معجزة القرآن باقية دائمة، وباقي التحدي بها، تحدي بالقرآن كله وبعشر سور من مثله وبسورة واحدة من مثله. وعلى الإسلام جاهدون يعني في إطفاء نور الإسلام ليل نهار، وما وجدنا أحد يجرؤ ويقول: أنا أتيت بسورة مثل القرآن. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. يقول: إنما القرآن العظيم أخص معجزات سيد الأولين والآخرين لأسباب 3. أحدها أن معجزة كل نبي توافق الأغلب من أحوال عصره والشائع المنتشر في ناس دهره، لأن موسى عليه السلام لما بعث في عصر الصحراء قص من فلق البحر وقلب العصا حية ما ظهر كل ساحر وأذل كل كافر. يتأتي المعجزة في الأشياء اللي الناس برعوا فيها، فكان موسى وقت السحر في زمن موسى عليه السلام، فأتى موسى عليه السلام بعصا يرميها فتنقلب حية، وكان يضم يده إلى جنبه ثم يرفعها فتصير بيضاء يعني من غير سوء، فإذا عاد إلى جنبه يعني عادت يعني صفتها الأولى. وبعث عيسى عليه السلام في عصر الطب، فخص من إبراء الزمن وإحياء الموتى بما أدهش كل طبيب وأذل كل لبيب. كان في زمن عيسى الطب، فأتى عيسى عليه السلام يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ولما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر الفصاحة والبلاغة خص بالقرآن في إيجازه وإعجازه بما عجز عنه الفصحاء وأذعن له البلغاء وتبلد فيه الشعراء، ليكون العجز عنه أشهر والتقصير فيه أظهر، فصارت معجزاتهم وإن اختلفت متشاكلة المعنى متفقة العلل. أن كان العرب يعرفون قيمة الكلام، وذلك يعني قالوا عن القرآن إن الله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفل لمغدر وإنه ليعلو وما يعلى عليه. كان بتقام يعني أسواق للمباراة في الشعر، وكانت معلقات السبعة المشهورة المعلقة في الكعبة، وكان واحد منهم يحفظها من أولها إلى آخرها ثم يأتي بها من آخرها إلى أولها بالألف بيت. فجاء القرآن يعني عجز أتى بما عجز عن الفصحاء وأذعن له البلغاء وتبلد فيه الشعراء. والثاني أن المعجزة في كل قوم بحسب أفهمهم وعلى قدر عقولهم وأذهنهم، نتائج المعجزة بقدر مستوى الناس العقلي. وكان في بني إسرائيل من قوم موسى وعيسى بلادة وغباوة، لأنه لم ينقل عنهم ما يدون من كلام مستحسن أو يستفاد من معنى مبتكر. وقال لنبيهم حين مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كان فيهم غباء لسه خارجين من البحر شايفين المعجزة وكيف أن الله جل أنجاهم من فرعون وجنوده وأغرق فرعون، شوف معجزة ضرب موسى بعصا البحر فصار الماء بقدرة الله منسوب من الجانبين وصار في طريق يابس يعني مر منه. ولما أتى فرعون بجنوده ودخلوا فأطبق عليه الماء فغرق، وقد ما خرجوا لقوا قوم يعكفون على أصنام لهم، فقال لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فكان فيهم غباوة. يقول فخص من الأعجاز بما يصل إليهم ببداية حواسهم، أنه يشوفوا عصايا بقت حية، يشوفوا إيده بتشع ويخرج منها نور. والعرب أصح الناس أفهاما وأحدهم أذهانا، قد ابتكروا من الفصاحة أبلغها ومن المعاني أعذبها ومن الأداب أحسنها، فخصوا من معجزة القرآن بما تجول فيه أفهمهم وتصل إليه أذهانهم، لتكون كل أمة مخصوصة بما يشاكل طبعها ويوافق فهمها. الثالث مما يدل على يعني اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة القرآن أن معجزة القرآن أبقى على الأعصار وأنشر في الأقطار من معجزة يختص بحاضره أو يندرس بانقراض عصره. يعني شاف معجزة عيسى عليه السلام اللي عصروا عيسى، واللي شاف معجزة موسى أو معجزة موسى الذين عصروا موسى عليه السلام، ولكن احنا لم نعاصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمامنا المعجزة معجزة القرآن. يعني فده نسب الناس صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين وليس بعده نبي، أن تبقى معجزته دائمة، كل الناس تشاهد هذه المعجزة والتحدي قائم ولا يستطيع أحد أن يواجه هذا التحدي. يقول أن معجزة القرآن أبقى على الأعصار وأنشر في الأقطار من معجزة يختص بحاضره أو يندلس من قراض عصره، وما دام إعجازه فهو أصح وبالاختصاص أحق. ولقد أيد نبينا صلى الله عليه وسلم بمعجزات كثيرة فاقت جميع الأنبياء، ولكن أعظم المعجزات هي معجزة القرآن. اقتصر في إعجاز القرآن على أربعة أوجه. الوجه الأول فصاحته الرائعة وبلاغته الموفقة وجزالته الفائقة. الوجه الثاني إخباره بالمغيبات. الوجه الثالث الإعجاز بالتحدي. الوجه الرابع إخباره بالآيات الكونية الموافقة للحقائق العلمية. أما الوجه الأول فهو فصاحته الرائعة وبلاغته الموفقة وجزالته الفائقة حتى تسمع الكلمة الوحيدة منه تجمع معاني كثيرة مع عذوبة إيرادها وجزالة متلقيها وصحة معانيها، مثل قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. يعني في آية واحدة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، لماذا هذه الآية؟ قال أبو جهل وكان من أشد الناس على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال إن رب محمد لفصيح. وحكي أن الأصمعي سمع جارية من العرب فتعجب من فصاحتها، فقالت هل بعد قول الله تعالى فصاح حيث قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فجمع في آية واحدة بين أمرين، أرضعي ألقيه ونهيين لا تخافي ولا تحزني وخبرين قال إن ردوه إليك وجعلوه المسلمين بشرتين، وفي أيضا إيه خبرين وحين موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، هذا خبر، ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المسلمين. من ذلك قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، حكي أن أعرابيا لما سمعها سجد فقيل له لما سجد فقال سجدت لفصاحته، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. من ذلك قوله عز وجل قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. انظروا كم خبر وكم يعني الطباق وجهاز وبديع، يعني في الآية واحدة وما قيل فيها إنما هو يعني قطرة من حياض أو زهرة من رياض. وقيل أرض بلعي ماءك، يعني بعد قصة يعني نوح عليه السلام لما خرج الماء من الأرض ونزل الماء من السماء وند الله للمؤمنين وأهلك الكافرين، قيل أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي لا ينزل منها ماء وغيض الماء نقص الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي في نحو جبل يسمى الجودي قيل بعدا للقوم الظالمين. الوجه الثاني من أوجه الإعجاز إخباره بالمغيبات، فمن ذلك قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وكان حدث أن إيه غلبت الفرس الروم، الفرس عبدت النار وهم نصارى أصحاب كتاب محرف، فلما غلبت الفرس أقرب شبعا بعبد الأوثان وأهل الكتاب أقرب للإيه للمسلمين، ففرح المشركون وحزن المسلمون، فنزل آيات تبشر بأن الروم سوف ينتصرون على الفرس في سنين والبضع من 3-9. لم تقتصر الآيات على ذلك بل بشرت بانتصار الإسلام، فقال لله الأمر من قبله ومن بعده ويومئذ يفرحون بنصر الله. يقول نزلت هذه الآية التي تخبر بأن الروم سوف ينتصرون في بضع سنين والبضع من 3-9 وتحقق انتصار الروم بعد 7 سنين أخبر الله عز وجل، ثم تحقق بعد ذلك انتصار المسلمين وفرحهم فتح هذه البلاد وقوله تعالى لله الأمر من قبله ومن بعده ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء هو العزيز الرحيم. قوله عز وجل سيكتبهم الجمع ويولون الدبر، وهذه الآية مكية قبل الهجرة، وكان الصحابة في هذا الوقت مستضعفين يعذبون في ربوع مكة، فالآية تبشر أن الجمع سوف يهزم ويولون الدبر، وتحقق هذا الوعد في يوم بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وهزم جمع الكفر وولوا الدبر. من ذلك قوله عز وجل الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين، كلما تمضي على هذه البصرة أيام طويلة حتى وجد المسلمون الجزيرة العربية كلها تحت أقدامهم، الله عز وجل أخذ عينا بدينه بانتصار الإسلام وضوء إسلام جزيرة العرب. نصر الله الحق ورأيت الناس يعتمدون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثم فتح المسلمون البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى استطاع أكثر معركة الأرض دعوة الإسلام. حداهم الله عز وجل بصورة واحدة، قال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال القرطبي فلو أن نبيا ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقومه آياتي ألا تحضروا اليوم على القيامة فكان ذلك فهذا دليل صدقه، فإن قال لعله قد عرض ولم ينقل إلينا قيل بل نقل ما عرض به فظهر به العجز وبان فيه النقر حتى فضحه ركاكة لفظه وسخافة نظره. وأشياء يكتبونها في الضحك والمخيلمة وغيره من الكذابين أرادوا أن يعرضوا القرآن فأتوا بالإيه بالمضحكات، وقد نزلنا الكتاب عن كتابة هذه الأشياء. وفي قوله تعالى إن لم تفعلوا ولن تفعلوا لازم كذلك، إذ أخبر العليم الخبير أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بسورة مثل القرآن مبالغة التحدي، وقد مضى على نزول القرآن عزيز 14 قرنا من الزمن تحدي قائم وأعداء الإسلام يكيدون له ليل نهار ولكنهم عاجزون عن أن يأتوا بسورة مثل القرآن. الوجه الرابع من أوجه الإعجاز إخباره بالآيات الكونية الموافقة للحقائق العلمية، من ذلك قوله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان قال والأرض اتقوا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقوله هي دخان أي وهي مكونة من مش في الدخان، وإن المسلم بعلم الفلك أن وجهتنا لا تتكون من النجوم فحسب النجم زي الشمس فطار النجم وكل النجم كواكب يعني بلايين النجوم. يقول ولكنها تحتوي على كميات كثيره من الغاز والغبار، يقول هي الماده الاوليه التي تتكون منها النجوم. من ذلك قوله تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا انما يصعد. والمعلوم ايضا اننا كلما ارتفعنا في طبقات الجو العليا ففي الجسد اكسجين، يجدون دائما رواد الفضاء على ظهرهم اكسجين لان نسبه الاكسجين قليله جدا في طبقات الجو العليا وقد تنعدم، فالذي يصعد في السماء يختفي. فمن اين عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ يقول فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام ومن يرد ان يجعل صدره ضيقا حرجا كان في السماء. من ذلك قوله تعالى وطلب لا تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وهذه أعظم الآيات الدالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن هذا الكتاب إنما هو كلام الله حتى ليس كلام البشر، ولكن أن الأرض تدور حول محورها دورة كاملة كل 24 ساعة والنار إلى الجبل القريب منه يحسبه ساكنا جامدا لا يتحرك. أما البشر يسأل رجل الفضاء أنا ذي الجبال تتحرك من علم تمر مر السحاب قد بارك الذي أحاط بكل شيء علم ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله، في الواقع تحرك لأن الأرض تدور حول نفسها فتبارك الذي أحاط بكل شيء علم. هذه جملة مختصرة القرآن وهو أعظم معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن مقبلون على القرآن ونحتاج أن نتعلم أداب كتابة القرآن. يقول بحب السياق وتطهير فمه وتطهير بدنه بطيب المستحب تكريما لحال القراءة أن الفم يتسوى يعني حتى يطيب لقراءة القرآن والثانية تبقى طهارة أو وضوء. يلبس من الثياب ما يتجمل به بين الناس لكونه ابتلاء بين يدي المنعم وفضل لهذا الايمان، فان التالي الكلام وجدت المكالمه لذي الكلام وهذا وقت التشريف من فضل الكريم العلام يستحب ان يكون جالسا مستقبل القبله متطهرا ومتطيبا ومتزوجا ومستقبلا للقبله ويلبس يعني ما يتجمل به من الثياب. سئل سعيد المسيب عن حديث فاستوى جلسا وقال اكره ان احدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا متكئ وكلام الله تعالى اولى. يستحق المتوضع يدل قال امام الحرمين وغيره انه مكروه فقد صح انه صلى الله عليه وسلم كان يقرا مع الحدث. وعلى كل حال سوى الجنابة وفي معناها الحيض والنفاس والشفاية قولك حائض تقرا خطف النسيان وتكره قراءة حال خروج الريح، لأن يكون من الأدب قراءة الإنسان وهو يقرأ لو خرج منه ريح يمسك عن قراءة في حال خروج الريح. التعود قبل القراءة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإن قطعها تركها وأخذ الأمر جدا يعني جدا استعاذ مرة ثانية، وإن قطعها بعذر عظيم على العود كفاه التعود الأول ما لم يطل الفصل. ولابد من قراءة البسملة أول كل سورة ومع التوبة، ولتكن تلاوته بعد أرضي القرآن من أهل الإتقان لهذا الشأن الجمعين بين الدراية والرواية والصدق والأمانة. يقولون تأخذ القرآن يعني من مخافين وليس من خافين، يعني لابد أن تلقى القرآن بالمشافاة، لذلك تتعلم الغرام والغنى ومخارج الحروف والتقييم والترقيق والتقييم بالمشافاة، يعني من سماء في مصر تأخذ القرآن من خافين والحديث من خافين. يستحب الجهر بالقراءة صح ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، واستحب الجهر ببعض القراءة والإقرار ببعضها، ويكره قطع القرآن لمكالمة البخاري أن ابن عمر كان إذا قطع القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. يستحب قطع التفخيم والإعراب لما يروى نزل القرآن بالتفخيم قال الحاكمي معناه أن يقع على قراءة الرجال ولا يخضع الصوت فيه ولا يخضع الصوت فيه كلام النساء. قال وأن يدخل في كراهة الإمامة هي اختيار بعض القراء. يستحب أن يفصل كل سورة أما قبلها إما بالوقف أو التسمية، ولا يقرأ من أخرى قبل الفراغ الأولى، ومنه الوقف على رؤوس الآية كل آية يقف عندها، ومن أن يعتقد جزيل ما أنعم الله عز وجل إذ أهله حفظ كتابه ويستصغر العرض الدنيا أجمع في جنب طوله الله تعالى ويجتهد في شكره بل أنا عليه القرآن. ومنها ترك المباهاة فلا يجتهد في الدنيا بل ما عند الله، ولا يقرأ في المواضع القدر ويكون لا سكينة ووقار مجبل الذنب محاسبا نفسه. يعرف القرآن في خلقه وسمته لأنه صاحب كتاب الملك والمطلع على وعده وعده، ويتجنب قراءة الأسواق. قال الحليمي قل حبيب الحمام، وطبعا الحمام في الحمامات اللي في بيوتنا حمامات العامة التي كان يؤجر فيها الماء، يذهب الرجل يغتسل يأخذ الماء بالأجرة ويغتسل بها فقد تفتت فيها العقار. قال النبي لا بأس به فيه سر حيث لا هو فيه، ويستحب ختم القرآن في كل أسبوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل سبت لا تزل. رواه داود وأطر سنة سئل الأصحاب وقول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ القرآن؟ قال كان يجزئه ثلاثا وخمسا، يعني ثلاث صور وخمس صور، وكان يقوم القراءات في أقل من ثلاث. رواه الأربعة في حارة المريض المختار على أكثر المحققين أن ذلك يختلف باختلاف الشخص في النشاط والضعف والتدبر والكتلة، لأنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يختم في كل ليلة واحدة ويبقى تأثير تدمير أكثر من 40 يوما، يعني أخطأ أكبر صحابة بعضهم كان يختم في سبعة وبعضهم ثلاثة. معرفة المكي والمدني، يقول الأستاذ مناع رحمه الله قوم في الجاهلية قوم يوصفون وتصفهم يعبدون الأوثان ويكون بالله ويكون الوحي ويكذبون بيوم الدين، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ قد ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدهر. وهم أنداء في الخصومة أهل الممارة ولجاجة القوم صفحات وبيان، حيث كان القوم كذلك الوحي المكي قوارع زاجرة شوبا منذر لما يقصر المكيا وقبل الهجرة، قوارع زاجرة وشوبا منذرة وحجج قاطعة يحطم وثنيته في العقيدة ويدعوهم إلى التوحيد الألوهية والربوبية، ويهتك أسرار فسادهم ويسفه أحلامهم ويقول بدلائل النبوة ويضرب الأمثلة للحياة الآخرة في فيها من جنة ونار وتحداه على صحابين بأن يكتب مثل القرآن ويأخذك إليه قصة المكذبين الغافلين عبرة وذكرى. تجد في مكي القرآن ألفاظا شديدة تضع على المسامع تقذف حروفها شرر الوعيد وعلشان تتكلم فكلا الرابعة كلا تطعه وجد واقترب الزجرة صاخة والقلعة والغاشية والواقعة وألفاظ في ذوات الصور وآيات التحدي في ثناياها ومصير الأمم السابقة وقامت الكلمة البراهين العقلية على كل هذا تجده في قصاءة القرآن المكي. وهي تكونت للجماعة المؤمنة بالله عز وجل وملائكته وكبير رسل اليوم الآخر وامتحنت في عقيدتها بين المشركين فصبرت وحفظت بدينها مؤثرة معين الله عز وجل متاع الحياة. حين تكونت هذه الجماعة نرى الآيات المدنية طويلة المقاطع تتناول أحكام الإسلام وحدوده وتدعو إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله وتفصل أصول التشريع وتضع قواعد المجتمع وتحدد روابط الأسرة وصلاة الأفراد وعلاقات الدول والأمم كما تفضح المنافقين أن فاكا كان في منافقين يعذب ولكن لما أتى انتصار بحضر المصار أو توفيق بعض المعارض دخل الإسلام فدخل بالإسلام ظاهرا هم يبطلون الكفر وتكتب دخيلتهم وتجاد الآن كتاب وتلجم أفواههم وهل الطابع العام للقرآن المدني. قال علامة جديد رأتي ما ملخصه ومن فوائده فوائد معرفة المكي والمدني معرفة الناس منسوخ لأن الذي يعتمد على التاريخ والمكي أكثر من المدني. يقول أعلم أن للناس في ذلك ثلاثة اصطلاحات أحدها على المكي والمدني أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة. ويقول السيوطي في الإتقان ويدخل في مكة ضواحية المنزل بمنى وعرفات والحديبية وفي المدينة ضواحية كالمنزل ببدء وأحد خل. والثاني هو مشهور أن المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان بالمدينة والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة. فده المشهور الأرجح من المكي ما نزل قبل الهجرة المدني ما نزل بعد الهجرة سواء كان بمكة أو المدينة. والثالث أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة أي يحكم القول المكتوب للآية لأن الغلب على أهل مكة الكفر فخوطبوا به يا أيها الناس. وده أغلبية يعني لا كلية وإن كان غيرهم داخلا فيهم وكان الغلب على أهل الإيمان فخوطبوا به يا الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن الآية دي مدنية غالبا اسمها يا أيها الناس تعرف أنها هي مكية وإن كان غيرهم داخلا فيها. ذكر الموردي أن البقرة مدنية في قول الجميع الآية وهي تبقى يوما ترجعون فيه إلى الله فإن نزلت يوم النحر والحمد لله هناك لا يخرج عن المدنية بالاصطلاح الثاني مدنية بعد الهجرة أن ما نزل بعد الهجرة مدنية سواء كانت المدينة أو غيرها يعني بعد الرجعة البقرة هناك مدنية الآية حتى اللي بيقول أن هي مدنية نزلت منها فهي بعد الهجرة أيضا. وقال ما برده في سورة النساء هي مدنية الآية وحيدة نزلت في مكة في عثمان بن أبي طلحة حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منه مفتاح الكعبة ويسلمها إلى العباس فطلب العباس أن يجمع له بين السر والإيد الحجاب أيضا فنزل قول غير أن يأمره أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فرد المفتاح عثمان بن أبي طلحة. وأيضا قلنا أن هذا فتح مكة يعني في السنة الثامنة فأيضا الاصطلاح الراجح الثاني أن دي آية أيضا مبنية أنها بعد يبقى كل سورة البقرة مدنية كل سورة اللقاء مدنية. ومن جملة علامات المكة المدنية أن كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية. وفي الحج اختلاف فكل سورة فيها كلا وإن كلا ذات رد ولكثير في الإيف المكي فهي مكية وكل سورة فيها ودع حروف المعجم فهي مكية إلا البقرة آل عمران وبعد خلاف وكل سورة في قصة آدم وإبليس مكية بعد سورة البقرة وكل سورة فيها ذكر المنافقين فمدنية سوى العنكبوت. وقال هشام عن أبي هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير كل سورة ذكر فيها الحدود والفرائض فهي مدنية من علامات المدني والحدود والفرق. كل فقرة فيها القرون الماضية فهي مكية، لأن الله يثبت المؤمنين بمكة وهم يعانون من العذاب بخصوص السابقين، بخصوص يعني أهل قصة أصحاب الأخدود مثلا. فتثبيت المؤمنين قول أن الرسل مكة لابد أن يكون خطة فيها يا أيها الناس ومدينة، لابد أن يكون خطة فيها يا أيها الذين آمنوا ليس على إطلاقه كما قلت أغلبية لا بد، فإن خطة مدنية وأول أمر فيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم، مع أن الصورة إيه؟ مدنية كما ذكرنا، ولكن قال يا أيها الناس يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وصورة الثانية مدنية وفيها يا أيها الناس اتقوا ربكم في أول آية، أن يشاء يذهبكم أيها الناس وأيضا للناس. وصورة الحج مكية وفيها يا أيها الناس كعبة مكية ولكن خطاب للمؤمنين. فإن أراد المفسرون الغالب فقطية، وإذا قلت مكية إنما هو في الأكثر ليس بعام. ده الفرق بين المكية والمدينة. الشيخ العلامة الجزائري قال أن تطلع جملة ما نزل في المدينة 29 سورة تنقصد أول خمس سور متوالية، الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة ثم الرعد. لمرحلة راحة الدعوة موضوعها وكيف تطلع فيها كما يحتاج الخطاب باختلاف أنظمة الناس ومعتقداتهم وأبعاد ذاتهم يبدو هذا اقتراحا نقيا بأساليب القرآن المختلفة في خطابة المؤمنين والمشركين والمنافقين وأهل الكتاب يجب الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية Gracias.